اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا، نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، نعوذ بك يا ربنا من سحر ساحر، من سحر ساحرة وساحرة، وحسد حاسد وحاسدة، وحقد حاقد وحاقدة، نعوذ بك من العيون الناظرة، نعوذ بك من الأنفس الحالة، نعوذ بك يا ربنا من الأنفس الخبيثة، نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين، عليك بهم يا ربنا يفسدون ولا يصلحون، عليك بهم يا ربنا سحرة، عليك بهم يا ربنا سحرة، عليك بهم يا ربنا فجرة، عليك بهم يا ربنا متوزعون في العائلة، متوزعون في أفراد العائلة، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك بسلاطين الجن، عليك بمرزة الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، عليك بهم يا ربنا هلوا واستقروا في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، وملك الجسد، وملك الجسد، وملك الجسد، وملك الجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بملوك الجنة. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية يا ربنا يا ربنا، وتنزع الملك ممن تشاء يا ربنا يا ربنا، عليك بملوك الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا الفاجرين، عليك بهم الساحرين السافرين، عليك بهم يا ربنا يهود، يهود ونصارى، يهود ونصارى ومجوس، عليك بهم يا ربنا يعبدون الشيطان، عليك بهم يا ربنا يعبدون الشيطان، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم في الرأس، عليك بهم ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، غلبوا وقهروا، غلبوا وقهروا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم ظالمين طاغين باغين معتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. عليك يا ربنا بملوك الجنة، عليك يا ربنا بسلاطين الجنة، عليك يا ربنا بفراعنة، بفراعنة، بفراعنة الجنة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، تسلطوا علينا، تجبروا علينا، عليك بهم يا ربنا، استولوا واستحوذوا، استولوا واستحوذوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم وبعقدهم، عليك بهم وبأسحارهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اجعلوا أعزة أهلها أذلة. عليك يا ربنا، عليك بملوك الجنة، عليك بملوك الجنة، أذلوا، أذلوا، أذلوا عبادك وإماك بأسحارهم، بأسحارهم، بأسحارهم، وبعقدهم، وبجنودهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا نجي عبدك وأمتك، يا ربنا نجي عبدك وأمتك، يا ربنا من ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن يا ربنا، ومن شيوخ الجن يا ربنا، ومن عظماء الجن يا ربنا، عليك بهم يا ربنا الساهرين، الساهرين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا الفاجرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نجي عبدك يا ربنا وأمتك، نجي الوالد والولد، نجي الوالدة والولد يا ربنا، نجهم أجمعين يا ربنا، نجي الحاضرة والغائبة، نجي الحاضرة والغائبة، نجهم يا ربنا من السحر، من سحر عظيم، من أسحار، من أسحار، من أسحار، من أسحار من الإنس والجان، نجهم يا ربنا، نجهم يا مولانا. واجعلوا أعزة أهلها أذلة، واجعلوا أعزة أهلها أذلة، عليك بملوك الجنة، عليك بفراعنة الجنة، عليك يا ربنا بملوك الجنة، عليك بسلاطين الجنة، ضروا ضروا ضروا وكانوا شرا مستطيرا، عليك بهم يا ربنا على غلبة وقهر، على غلبة وقهر، على خوف، على خوف ورعب، على خوف ورعب، عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين، عليك بهم يا ربنا فكروا الرأس والجسد، فكروا الرأس والجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم على التفريق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق والشقاق، على الطلاق والشقاق، وعدم الوفاق بين الزوجين وبين أفراد العائلة، بين الزوجين وبين أفراد العائلة، يا ربنا يا ربنا، عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين، عليك بهم يا ربنا وببغاتهم المعتدين، عليك بهم يا ربنا وبفراعنتهم الظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا على السوء والشر وعلى الخيالات، وعلى الخيالات، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، اللهم يا ربنا عليك بملوك الجن، عليك بملوك الجن الظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم حلوا واستقروا، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على العقل والإدراك، على الذهن والإدراك، على الذهن والذاكرة، وفي الدماغ وفي الدماغ، وفي الجبين وفي الجبين، وفي الجبين وفي الجبين، في الدماغ في الدماغ، يا ربنا عليك بالظالمين، عليك بملوك الجن الظالمين الساحرين الساخرين الحاسدين الحاقدين، عليك بهم يا ربنا وبفراعنة الجن وبسلاطين الجن وبشيوخ الجن الظالمين، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، عليك بالظالمين من الإنس والجن أجمعين، الله أكبر، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين، عليك يا ربنا بهم، عليك بهم يا ربنا، سكنوا الرأس والجسد، سكنوا الرأس والجسد، ملكوا الرأس والجسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن كان على الذل، على الذل، على الذل، ذلنا ذلنا، ذله وذلها، ذله وذلها، ذله وأذلها، عليك يا ربنا ملوك الجنة على الذل، على الذل، على الذل، على الذل، على الذل والمسكنة والخوف، والخوف، والخوف، والرعب، والرعب، والرعب والرهبة، والرهبة، والرهبة والوسوسة، والوسوسة، والوسوسة، والوسوسة، والوسوسة، يا ربنا وعلى نفسية هابطة محبطة، وعلى نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية محبطة، محبطة، وعلى نفسية، نفسية، نفسية، نفسية، نفسية محبطة، محبطة، سيئة، سيئة، متدنية، متدنية، متدنية، متدنية، عليها ملوك الجن، عليها ملوك الجن، أتوه وأتوها من قبل النفسية، أتوه وأتوها من قبل النفسية، اللهم عليك يا ربنا ملوك الجن الظالمين، ساحرين، ساحرين، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بفراعنة الجن، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالمعتدين، عليك يا ربنا بالخائنين، عليك يا ربنا بالمخادعين، عليك يا ربنا بالعاقدين، عليك يا ربنا بالعاشقين، عليك بالعاشقين للأجساد، للأجساد، عليك بالعاشقين للأجساد، يمصون الدم، يمصون الدم، وينخرون العظم، وينخرون العظم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عاشق الأرواح، عاشق، عاشق الأجساد، عاشق الأخلاق، يا ربنا عليك بملوك الجن، اللهم عليك بملوك الجن، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يا ربنا ساعة نصرة، ساعة نصر يا ربنا، ساعة نصر، ساعة نصر على الظالمين، على الساحرين، على الحاسدين، على الحاقدين، على ملوك الجن الظالمين. اللهم ساعة نصر، ساعة نصر يا ربنا. دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، دمرهم يا ربنا تدميرا، قتلهم يا ربنا تقتيلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمهم يا ربنا، ارم ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم المعتدين يا ربنا، وفراعنتهم الظالمين. اللهم ارمهم يا ربنا، ارمهم يا ربنا، ارم يا ربنا فراعنة الجن يا ربنا وشياطين وعلامه يا ربنا، وملوك الجن، وملوك الجن ارمهم يا ربنا، ارمهم في مقاتلهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وكبره تكبيرا وربك فكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك يا ربنا بملوك الجن، بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بملوك الجن، عليك يا ربنا بسلاطين الجن، عليك يا ربنا بفراعنة الجن في الجسد، في الجسد، في الجسد، في القلب، في القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا قلبه وقلبها، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا الفؤاد، سكنوا الفؤاد، سكنوا الفؤاد، سكنوا الفؤاد، سكنوا الفؤاد، سكنوا الفؤاد، سكنوا قلبه وقلبها، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا القلب، سكنوا قلبه وقلبها، قلبه وقلبها، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب. اللهم عليك بهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرج يا ربنا ملوك الجن، اللهم عليك بهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من قلبه وقلبها، قلبه وقلبها. اللهم أخرج ملوك الجن، اللهم أخرج ملوك الجن الظالمين، الساحرين العاقدين العاشقين، عاشقين، عاشقين، استحلوا الأجساد، سهلوا الأجساد، سهلوا الأجساد، وظلموا، وظلموا الوالدين والأولاد، وظلموا الوالدين والأولاد. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. يا ربنا، يا ربنا، اللهم اخرجهم من القلوب، اخرجهم من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، من القلب، اخرجهم من القلب، من القلب، من القلب، من القلب. الله اكبر، اخرجهم يا ربنا من القلب، من القلب، من القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، من الصدر، من الصدر، اخرجهم من القلب. الخوف، الخوف، الرهبة، الروع، الروع، الخوف، الخوف، على خيفة، على خيفة، الخوف، الخوف، الروع، الروع، الرهبة، الرهبة، الرهبة. أخرجهم يا ربنا من الصدر، من الصدر، من الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد. الله أكبر، وعلى الكرب الشديد. يا ربنا عليك بهم، يا ربنا عليك بهم، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، عليك بملوك الجن الظالمين، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على الإحباط، على القنوط، على القنوط، وعلى اليأس، وعلى اليأس، وعلى اليأس، وعلى الوسوسة، وعلى وسوسة، وعلى وسوسة، وعلى هلوسة، وعلى هلوسة، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الكرب الشديد، وعلى الضر العظيم، وعلى الضر العظيم، وعلى الشر المستطير، وعلى الشر المستطير، وعلى الشر المستطير. يا ربنا، يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان. أبطل يا ربنا ما عمله ملوك الجن على العقل. ما عمله ملوك الجن في العقل في الإدراك في الذهن في الدماغ في الذهن في الذاكرة في السمع والبصر والنطق. يا ربنا عليك يا ربنا عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. الله أكبر. بسم الله عليك بالظالمين يا رب العالمين عليك بالظالمين عليك بالفاجرين عليك بالفاسقين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالعتاة عليك يا ربنا بالجبارين العنيدين. اللهم عليك بهم يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد يا ربنا وجع عليك يا ربنا بالظالمين عليك بملوك الجن الظالمين. يا ربنا وجعلوا أعزة أهلها أذلة يا ربنا عليك بملوك الجن سكنوا القلب سكنوا الصدر صدر بين الضلوع كتموا الأنفاس خنقوه وخنقوها يخنقون ويكتمون الأنفاس وضغطوا وجثموا على الصدر وعلى الظهر عليك بهم يا ربنا عليك بملوك الجن في القلب وفي الصدر وفي الظهر في الصدر في القلب الظهر طيارين وغواصين عليك بهم يا ربنا في الظهر عليك بهم يا ربنا عليك بملوك الجن وسلاطينهم عليك يا ربنا ملوك الجن وفراعنتهم. الله أكبر عليك بهم في القلب وفي الصدر في الظهر عليك بهم طيارين غواصين عليك بهم يا ربنا جن الريحة يسابقون الريح عليك يا ربنا بالجن الريح يسابق الريح عليك يا ربنا بالجن الريح عليك يا ربنا بملوك الجن سلاطين الجن وفراحنة الجن على الظهر على الظهر يا ربنا عليك بهم يا ربنا في البطن عليك بملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم ملك الجسد عليك بهم يا ربنا. حلوا واستقروا في البطن وفي رحمها في بطنه وبطنها وفي رحمها يا ربنا في المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والقولون وفي المسالف الكليتين والحالبين والمثانة عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين سكنوا الجسد أفسدوا الجسد عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين عليك بهم يا ربنا مع ساحر عظيم مع ساحرة خبيثة لئيمة. يا الله يا ربنا سكنوا المسالك المسالك الكليتين والحالبين والمثانة على حصى على ظلم على طغيان وبغي. اللهم عليك بملوك الجن بسلاطين الجن بفراعنة الجن يا ربنا عليك بهم يا ربنا أفسدوا عليك بهم يا ربنا على الضغط والسكر على الضغط والسكر. يا الله يا ربنا يا ربنا عليك بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم وفراعنتهم المعتدين, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, على منوياته على منوياته على منوياته على منوياته على منوياته يا ربنا, وعلى بويضاتها وعلى بويضاتها وعلى بويضاتها وعلى بويضاتها, على مبايضها, على المبايض, على المبايض, على المبايض. الله أكبر, بسم الله, الله أكبر, بسم الله, عليك بملوك الجن الظالمين, اللهم عليك بهم يا ربنا, ساهرين ساخرين حاسدين, عليك بهم وبجنودهم, عليك بهم وبحواسيهم وجنودهم الظالمين. كثروا الظهر, الظهر, الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات الفقرات, العضلات العضلات العضلات, والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب, عليك بهم يا ربنا, ظالمين ظالمين, على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون, والخبال والخبال والخبال, على الأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة, عليك ملوك الجن الظالمين, امرض الجسد, عليك ملوك الجن الظالمين وشياطينهم الفاجرين, عليك ملوك الجن الظالمين وفراعنتهم الباغين المعتدين وسلاطينهم الظالمين, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, اقتلهم شر قتله, اقتلهم شر قتله. يا الله يا الله يا الله, يريدون قتلا وفتكا ويريدون هلاكا واهلاكا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, يخنقون ويشنقون, عليك بهم يا ربنا, ويخيلون ويضرون, ولهم شر عظيم في الجسد وفي الحظ والنصيب وفي الحظ والنصيب وفي الحظ والنصيب وفي الحظ والنصيب, أتوا لأجل التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق, عليك بهم يا ربنا, على الظلم على الظلم على الظلم على الظلم, عليك بهم يا ربنا, على القهر والغلبة, حاسدين حاقدين ظالمين طاغين باغين معتدين. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, عليك بهم, على الشلل على الشلل على الشلل, عليك بهم يا ربنا, على التعطيل والربط, ربط ربط وتعطيل, تعطيل عن دراسة عن وظيفة وعن زواج وعن زواج وعن زواج وعن زواج. اللهم يا ربنا, عليك بالظالمين, عليك بالظالمين, عليك بالساحرين, عليك بالساخرين, عليك يا ربنا بملوك الجن, بملوك الجن, عليك بملوك الجن, عليك بملوك الجن الظالمين وفراعنتهم الباغين المعتدين. يا الله يا ربنا, عليك بسلاطين الجن, عليك بسلاطين الجن, عليك بسلاطين الجن. الله أكبر, الله أكبر, عليك بهم. سكروا اليدين والرجلين, سكروا اليدين والرجلين, سكروا اليدين والرجلين, سكروا العصب العصب العصب العصب العصب العصب العصب, سكروا الغدد الغدد الغدد الغدد الغدد, ولهم عظيم العقد, ولهم عظيم العقد في الرأس وفي الجسد, ولهم عظيم العقد في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت, مدفونة مدفونة مدفونة, مرشوشة منثورة مذرورة مدسوسة, ولهم عظيم العقد في الوالد وفي الولد, ولهم عظيم العقد في الوالد وفي الولد. احللها يا ربنا, احللها على أذية على خزية على بلية على تعطيل على عذاب وعلى ضنك وعلى ضيق وعلى آلام وعلى أوجاع وعلى أسقام وعلى خوف خوف خوف وعلى حزن وعلى حزن وعلى حزن وعلى خوف وعلى حزن وعلى حزن شديد وعلى ضر عظيم وعلى مكر وعلى مكر وكيد وعلى مكر وكيد وعلى مكر وكيد. يا ربنا يا ربنا, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل وبطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اللهم أطل يا ربنا سحر الجن, أطل سحرا عظيما, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه ملوك الجن, عليه سلاطين الجن, عليه فراعنة الجن, عليه فراعنة الجن, عليه فراعنة الجن, عليه فراعنة الجن, عليك يا ربنا بالعاشقين للجسد, عليك بالعاشقين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين, عليك بالعاشقين, عليك بالحاسدين حاسدين حاسدين حاسدين, عليك بملوك الجن يا رب العالمين, عليك بملوك الجن, عليك يا ربنا بملوك الجن وفراعنتهم وفراعنتهم وفراعنتهم, عليك يا ربنا بملوك الجن بملوك الجن وفراعنتهم, عليك بسلاطين الجن بسلاطين الجن. اللهم عليك يا ربنا بسلاطين الجن الظالمين ظالمين, وملوك الجن الظالمين ظالمين ظالمين ظالمين, طاغين باغين معتدين, عليك بهم يا ربنا, وعليك بجنودهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا, طيارين وغواصين, عليك بهم يا ربنا, عظماء عظماء عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا معمرين معمرين معمرين عليك بملوك الجن الظالمين من سكان الأرض من سكان الأرض من سكان الأرض ومن الغواصين ومن الطيارين عليك يا ربنا ملوك الجن من عليك بملوك الجن الظالمين من الطيارين من الطيارين ومن الغواصين ومن الغواصين يا ربنا وممن يعمر البيوت وممن يعمر البيوت وممن يعمر البيوت وممن هم ساكنين في على الأرض يا ربنا عليك بهم يا ربنا ومن الطيارين عليك يا ربنا بالظالمين عليك بهم يا ربنا على سحر عظيم على سحر قديم على سحر عظيم على سحر قديم عليك ملوك الجن الظالمين على سحر عظيم على سحر قديم على سحر سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم قديم قوي شديد يا ربنا يحفظونا يا ربنا يحفظون ويؤدون مواثيقا بينهم وبين السحرة الظالمين من الإنس الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله أبطل يا ربنا سعنا عليه عهود عليه عهود ومواثيق وله حصون حصون وحجب وله حصون وحجب يا ربنا دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا دمرها تدميرا دكها يا ربنا دكا دكا دمرها يا ربنا تدميرا دمرها يا ربنا تدميرا ودكها يا ربنا دكا دكا ودكها يا ربنا دكا دكا دمرها يا ربنا تدميرا دمرها يا ربنا تدميرا ودكها يا ربنا دكا دكا الله أكبر الله أكبر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة يا ربنا عليك بملوك الجن عليك يا ربنا بسلاطين الجن عليك يا ربنا بفراعنة الجن عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالمعتدين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالمعتدين عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالمعتدين عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالخائنين المخادعين عليك يا ربنا بالماكرين الكائدين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين فتش شملهم يا ربنا اخرجهم من الاجساد والبيوت اخرجهم يا ربنا اخرج اخباثهم وعقدهم وعدتهم وعتادهم نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامراه اطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامراه من رجل وامراه من رجل وامراه أطر يا ربنا هذا السحر أطره يا ربنا متابعة متابعا ويتجدد متابعا ويتجدد عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن متابعا ويتجدد متابعا ويتشدد ويتشدد ويتعدد ويتعدد ويتعدد أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما أطل يا ربنا سحرا في الجسد أطل يا ربنا سحرا في القبر أطل يا ربنا سحرا في القبر أطل يا ربنا سحرا في المزرعة أطل يا ربنا سحرا في البئر أطل يا ربنا سحرا في الجبل أطل يا ربنا سحرا سحرا في النهر أطل يا ربنا سحرا في الوادي أطل يا ربنا سحرا في الصحراء أطل يا ربنا سحرا في البحر أطل يا ربنا سحرا في البحر أطل يا ربنا سحرا في النهر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا رب نسعنا على الماء أطل يا رب نسعنا على النار أطل يا رب نسعنا على الهواء أطل يا رب نسعنا على التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب عليك بملوك الجن الظالمين على سحر عظيم على سحر عظيم على بغي عظيم، على سحر عظيم، على بغي عظيم. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالفاجرين، عليك يا ربنا بالفاجرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. عليك بملوك الجن الظالمين، سحارين حسادين، سحارين حسادين، حسادين، حسادين. يهود ونصارى ومجوس، يهود، يهود ونصارى ومجوس، ومجوس، ومجوس، ويعبدون الشيطان، ويعبدون الشيطان. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اللهم يا ربنا سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا من جندك، من سمائك وارضك يا ربنا. يا الله يا عظيم، سلط عليهم من جندك يا ربنا، من سمائك وارضك، سلط عليهم يا ربنا. وعلى المفسدين، على المفسدين سلط عليهم يا ربنا، فإنهم مفسدون، فإنهم مفسدون. سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا من جنودك، من جنودك، من جنودك. وتنزع الملك ممن تشاء، سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا، سلط عليهم يا ربنا من جنودك يا ربنا. من تنزع بهم ملكهم، من تنزع بهم ملكهم يا ربنا، وتدمرهم يا ربنا، وتزلزلهم يا ربنا، وتهلكهم يا ربنا، وتهلكهم يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. عليك بالظالمين، عليك بالظالمين. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وما كانوا يعرشون. فدمرناها تدميرا، فدمرناهم تدميرا. دمر يا ربنا العقد والعاقب، دمر يا ربنا السحر والساحر، دمر يا ربنا ملوك الجن الظالمين وشياطينهم الفاجرين يا ربنا، وفراعنتهم الباغين. دمرهم تدميرا يا ربنا، وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزلهم يا ربنا، زلزلهم يا ربنا، دمرهم يا ربنا. يسر خروجهم الآن، اخرجوا لأمر الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا. يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الأجساد، يا من ظلمتم وطغيتم وبغيتم، اخرجوا، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من الشعر، اخرجوا من العقل، اخرجوا من الإدراك، اخرجوا من الذاكرة، اخرجوا من الوجه، اخرجوا من النحر، اخرجوا من العنق، اخرجوا من الرقبة، اخرجوا من المريء، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الثدي، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من العروق، اخرجوا من الأعصاب، اخرجوا من القلب، اخرجوا من القلب، اخرجوا من الصدر، اخرجوا من الظهر، اخرجوا من الظهر، اخرجوا من الأعصاب، اخرجوا من العضلات، اخرجوا من الفقرات، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا من اليدين، اخرجوا من اليدين، اخرجوا من الرجلين، اخرجوا من اليدين، اخرجوا من الباطن، من الباطن، من الباطن، اخرجوا من البنكرياس، اخرجوا من البنكرياس، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا. يا من سببتم الأمراض والأدواء والأسقام، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم القلب، يا من سكنتم الصدر، يا من سكنتم البطن، اخرجوا. يا من سكنتم، يا من سكنتم المريء، يا من سكنتم، يا من سكنتم المعدة، المعدة والبنكرياس والكبد والطحال، اخرجوا. يا من سكنتم، يا من سكنتم القولون، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا. يا من سكنتم الأمعاء، الأمعاء، الأحشاء، الأحشاء، الأحشاء، اخرجوا. يا من سكنتم المسالك، المسالك، المسالك، المسالك، المسالك، اخرجوا. يا من سكنتم الكليتين، الكليتين، والحالبين، والحالبين، والمثانة، والمثانة، والمثانة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. يا مخوفين، يا مفزعين، يا ظالمين، يا طاغين، يا باغين، يا معتدين، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا. يا مضيقين للصدر، اخرجوا. يا مضيقين، يا محزنين، يا موسوسين، اخرج يا ربنا ملوك الجن يا ربنا وجنودهم وحواشيهم، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا يا سلاطين الجن، اخرجوا يا فراعنة الجن، اخرجوا. يا من سكنتم الظهر، اخرجوا. يا من سكنتم الظهر، اخرجوا. يا من سكنتم الظهر، اخرجوا. يا من سكنتم العصب، العصب، العصب، العصب، والعظام، والمفاصل، والمفاصل، والمفاصل، اخرجوا. يا من سكنتم الاخلاق، الاخلاق، سجأتموها، سببتم عصبية، عصبية، عصبية، اخرجوا، اخرجوا يا يهود، يا نصارى، اخرجوا، اخرجوا يا موسوسين في الذات الالهية، اخرجوا يا موسوسين، يا موسوسين، يا موسوسين في الصلاة، في الوضوء والصلاة، في الوضوء والصلاة. الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا يا يا ملوك الجن يا سلاطين الجن يا فراعنة الجن اخرجوا أنتم وجنودكم بإذن الله. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من رحمها من رحمها ومن الفروج ومن الفروج ومن الفروج ومن أسفل الظهر ومن الظهر ومن الظهر. الله أكبر. اخرجوا اخرجوا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر خرجوا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر خرجوا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر خرجوا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من العصعص من العصعص من العصعص خرجوا بأمر الله. اخرجوا اخرجوا يا من سكنتم من عبد الفقاري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا من اليدين من الكتفين من الكتفين من الكتفين من الكتفين اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا يا سلاطين الجن اخرجوا اخرجوا يا سلاطين الجن اخرجوا اخرجوا يا فراعنة الجن اخرجوا اخرجوا اخرجوا وجنودكم اخرجوا بأمر الله. الله اكبر. اخرجوا اخرجوا من الجسد من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من العقل من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الذهن من الذهن من الذاكرة من الذاكرة من الذاكرة من الأخلاق من الأخلاق من الدين القوي من الدين القوي من الدين القوي من الدين القوي من الخلق الحسن. اخرجوا اخرجوا من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرجوا من بين الزوجين اخرجوا من الزوج والزوجة اخرجوا يا مفرقين اخرجوا يا معطلين عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اخرجوا اخرجوا يا مخيلين اخرجوا يا موسوسين اخرجوا يا مخوفين اخرجوا يا معطلين اخرجوا يا ممرضين اخرجوا يا مضيقين الصدر. الله أكبر. اخرجوا اخرجوا من الفقيرين من الفقيرين من الفقيرين اخرجوا من الادبار من الادبار من الادبار من الادبار اخرجوا من الادبار من الفروج من الفروج اخرجوا من من الفقيرين والركبتين والساقين والقدمين اخرجوا. الله اكبر. اخرجوا. الله اكبر. خرجوا خرجوا من الكتفين والعضدين والمرفقين خرجوا خرجوا خرجوا من الساعدين خرجوا من الرسغين خرجوا من اليدين خرجوا اخرجوا من الاظافر والشعر خرجوا من الجلد. الله اكبر. خرجوا من الجلد والشعر والظهر خرجوا خرجوا من الاصابع خرجوا اخرجوا قيئا اخرجوا غائطا وبودا اخرجوا عرقا خرجوا مع النفس اخرجوا اخرجوا تثاؤبا اخرجوا اخرجوا اخرجوا جشاء خرجوا اخرجوا اخرجوا ريحا اخرجوا مع دورتها الشهريه اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله. الله اكبر. الله أكبر. اخرجوا يا ملوك الجن اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا من كنتم على الذل على الذل والاحتقار والاحتقار وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الزواج وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الإنجاب وعلى عدم الزواج وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى الضر وعلى النفسية المحبطة وعلى النفسية الهابطة المحبطة ظلما وزورا. والله اكبر. الله اكبر. خرجوا واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه خرج خرج خرج منها مذمومه مدحوره اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذمومه مدحوره واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية واكفهم بالكافية يا ربنا وقهم بالواقية وافتح يا ربنا لي ولهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.